تهلس وتقص في البي حروا يا غبنوها يا وغبنوها حسدوها يا وحسدوها هي بغت تقلق وهم عليه يحبسوها هكا المسجوم هكا سندريك